شيخنا الألباني وكذلك العلامة أحمد شاكر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة عندي بمثلها أو أغفر. فضله سبحانه وتعالى جل جلاله الملك، جل جلاله المعطي، المعطي من أسمائه سبحانه وتعالى. وعاوزك تتخيل بقى عطاء الملك، عاوزك تتخيل عطاء المعطي جل جلاله. يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تغيضها النفقة، أي لا تنقصها النفقة، سحاء الليل والنهار. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يا الله، لو قعدت كده بس مش هتقدر، مش هتقدر يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جل جلاله المعطي الكريم المنان سبحانه وتعالى، الودود الكريم الحيي. يبقى يتولد الندم في القلب من مطالعة المنة مع مطالعة الجناية وعيب النفس والتقصير في حق الملك القدير. دايما خليك ماشي بالجناحين دول، كل ما تلاقي نفسك في نعمة انظر إلى الجنايات والمصائب والتقصير. يا الله، معقول يا رب؟ معقول الخير اللي أنا فيه ده؟ يا الله، كم من نعمة أنعمت بها علي يا رب، كم من مصيبة سترتها علي يا رب. أنا مش عارف أشكرك على المصائب اللي بتسترني عليها، ولا على الثناء الحسن الذي ألقيته على ألسنة الناس لي وأنا ما استهلوش، والله ما استهلو. ثم تشعر بقى بالندم. طب الشرط الثالث، الإقلاع. وعمرك ما تصل إلى الشرط الثالث إلا بالترتيب اللي أنا بقوله ده. لا يمكن تحقق الإقلاع عن الذنب إلا بعد الشعور بالندم. خلاص الإنسان ما عندوش ندم كيف يقلع؟ لن يقلع. يبقى لا يمكن أن يحقق العبد الإقلاع إلا بعد تحقيق الندم. ما هو الإقلاع؟ يعني إيه الإقلاع؟ الإقلاع يعني ترك الذنوب والمعاصي، هذا هو معنى الإقلاع، ترك الذنوب والمعاصي. أقول: لا يستطيع الإنسان أن يقلع عن الذنب كبر أو صغر إلا إذا حقق الشرط الثاني من شروط التوبة، ألا وهو الندم. لأن إذا لم يحرك الندم قلب العبد لن تتحرك الجوارح إلى العمل الصالح، فضلا عن الإقلاع عن الذنب، بل ربما يفرح العبد بالذنب. وخلي بالك من اللي أنا هقوله ده، الإصرار على فعل الذنب والفرح به والتشوق إليه أخطر من فعل الذنب نفسه. هقول تاني: الإصرار على فعل الذنب والفرح به والتشوق إليه أخطر من فعل الذنب نفسه. وانت كده مولانا بقى بتكفر بالإصرار ولا إيه؟ لا لا، حاشا الله، لا نكفر بالإصرار. ففرق بين الإصرار والاستحلال، فرق بين الإصرار والاستحلال. الاستحلال ده كفر لا خلاف، إنما الإصرار لا، ذنب، لكنه ذنب خطير أن يصر العبد على فعل المعصية. فرق كبير بين المصر وبين المذنب، وإن تكرر وقوعه في الذنب لكنه يبكي ويندم ويتأثر ويكون صادقا فعلا في توبته، لكن بعد التوبة بلحظات قد يضعف ويفعل الذنب مرة أخرى ويرتكب المعصية مرة ثانية، ولسه من ساعة واحدة كان بيبكي ونادم على فعل الذنب. هذا نقول له: جدد التوبة والأوبة واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل، إنما المصر ده مضعتان، المصر ده مستهزئ بربه، المصر على فعل الذنب المتشوق إليه الفرح به المتلهف له هذا مستهزئ بربه، وإن ردد لسانه التوبة فهذه توبة الكذابين. يبقى عمل، يبقى إخلاص وندم وإقلاع. والشرط الرابع عمل الصالحات. أي عمل تبتغي به وجه الله يكون موافقا لهدي رسول الله فهو عمل تتقرب به إلى الله. أي عمل، حتى لو سقيت كلبا أعزك الله، أو سقيت قطة، أو ابتسمت في وجه أخيك، أو كففت لسانك عن إيذاء الخلق إلى غير ذلك. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ودخلت امرأة النار في هرة، ودخلت بغي الجنة في كلب، ودخل رجل الجنة في غصن، والحديث في صحيح مسلم، في غصن، غصن شجرة، فرع شجرة مقطوع يسد على الناس طريقهم، نحى هذا الفرع حتى لا يؤذي الناس فدخل الجنة. دخل الجنة في غصن، ودخلت النار في قطة، ودخلت بغي الجنة في كلب. فلا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى عمل صالح وندب، ندم وإقلاع، يبقى إخلاص وندم وإقلاع وعمل صالح. والشرط الخامس بقى، وده شرط أيضا مهم من شروط التوبة الصحيحة، ألا وهو أن تتوب في وقت التوبة. هو في وقت للتوبة؟ في وقت للتوبة، في وقت للتوبة. لو فاتك ما عادش ينفع تتوب بعده، خلاص. ما هو وقت التوبة؟ وقت التوبة قبل أن تغرغر، يعني قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها كعلامة من العلامات العشر الكبرى للساعة. إذا نام رجل على فراش الموت وخلاص الروح بلغت التراقية، تراقية يعني لسه ما جاتش على اللسان، ترقوة هنا، روح ماشية ولسه اللسان بيتكلم وبينطق وبتحرك، لو قال تبت لا تقبل توبته. يقبل الله عز وجل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، خلاص. طيب والشمس لما تطلع من المغرب والناس يرون هذه الآية، الوقت العشاء هو عشاء ليلة الجمعة، بتصبح الصبح الساعة مثلا 4 عشان تستعد لصلاة الفجر، تصلي الفجر وتجلس، وانت جالس في المسجد تنظر في الساعة، الساعة بقت 5:30، الساعة بقت 6، بقت 7، بقت 8، ولسه الليل سواد ظلام حالك، الساعة 12 الظهر يأذن سواد حالك، الساعة 3 العصر هيأذن سواد حالك، الساعة بقت 6:15 المغرب هيأذن، وقبل الأذان أو مع الأذان تجد الشمس لسه بتشرق من المغرب، كله يجري على المساجد. لا خلاص، كل سنة طيب بقى، خلاص يا الله ما عادش ينفع توبة، خلاص. الآية دي بتلوي أعناق كل الخلق، كل الخلق يهرعون إلى بيوت الله، علامة خطيرة جدا. رب العزة بيقول لها خلاص، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص ما عادش ينفع. يبقى ده فيه وقت للتوبة. خلي بالك دي نقاط مهمة جدا. فيه وقت للتوبة، قبل ما تغرغر لازم تتوب. ولذلك هنا بقى تدرك معنى ده، فلان وهو على فراش المتاب وكان عامل عمايل تنفع توبته، تقبل توبته، ان حقق شروط التوبة تقبل توبته. وخلي بالك لا يوفق الى التوبة قبل الغرغرة الا موفق، لا يوفق الى تحقيق التوبة قبل ان يغرغر الا من وفقه الله اصلا، مش بايدي ولا بايدك ولا بكيفي ولا بكيفك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب يبقى تحقق وتثبت على ذلك بقى، هذه اعظم علامة من علامات قبول التوبة. طب علامة تانية واضح شوية لبعض أحبابنا وأولادنا، أن يكون التائب بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، أن يكون حال التائب بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة. أعتقد هذه يعني علامة واضحة، إنما رجل تاب إلى الله وحاله بعد التوبة كحاله قبل التوبة، كان بيكذب ولا زال يكذب، كان بينظر إلى الحرام ولا زال ينظر إلى الحرام، كان يأكل أموال اليتامى ولا زال يأكل أموال اليتامى، كان يأكل الربا ولا زال يأكل الربا، كان يأكل من الحرام ولا زال يأكل من الحرام، كان تاركا للصلاة ولا زال تاب. هذا ما تاب يا أخي، لم يحقق التوبة. فمن علامات قبول التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة في كل شيء. التائب يغير البيئة، يغير الصحبة، يغير السلوك، يغير النظرة، يغير الكلمات، يغير الأفعال، يغير الأخلاق، يغير السلوك. التائب إنسان مختلف تماماً، ولد من جديد، خلع رداء الذنوب وثياب المعاصي الملطخة، ولبس ثيابا جديدة بيضاء تقية نقية طاهرة زكية، معطرة بأنفاس الخشوع ومعطرة ومضمخة بدموع التوبة والأوبة والندم. تائب إنسان مختلف. عشان كده خلي بالك، عشان كده أعتقد أنك الآن تقدر تتصور معايا كلام شيخنا ابن القيم لما يقول والتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. أعتقد ممكن تستوعبوا الكلمات دي. من أجل ذلك استحق التائب أن يكون حبيب الرحمن. أنت تبت؟ تبت إلا الذي معايا؟ عاوز أسمع، هل تبت؟ طب أنا أقسم لك بالله أن الله يحبك، أقسم لك بالله أن الله يحبك. إيه ده يا شيخ محمد، ما تعودناش منك الجرأة دي، ده أنت كده بتتألى على الله، ده أنت كده بتتألى على الله عم الشيخ، وتقسم بالله أن الله يحبك. أيوة أقسم بالله أن الله يحبك إن كنت قد حققت التوبة. ألم أذكرك الآن بقول الله إن الله يحب التوابين، فإن كنت قد تبت فأنا أقسم بالله أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله أن يجعلناكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.